السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في شرح كتاب الفقه الميسر، ووقفنا عند باب صلاة العيدين، وهو الباب 12. العيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. ده تعريف العيد. العيد في الإسلام هم عيدان، عيد فطر وعيد أضحى، ولا يوجد أكثر من ذلك، بل ممنوع أن يوجد أكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ المسلمون أعياد غير الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، دخل على مجتمع له أعياده وله تقاليده وله عاداته، والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأمور. أول لما دخل قعد شوية كده، وبعد كده إيه، لقى في زينة وأعياد في المدينة، ولقى الناس فرحانة وعيد بيعتدوا عليه كل سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: هذا عيد في الجاهلية، عيد بعاث، كانوا متعودين أنهم يعملوا كل سنة. ده العيد ده كان بمناسبة انتصارات وحاجات زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلكم عيدان هما خير من ذلك، عيد الفطر وعيد الأضحى. أبدلكم، الإبدال معناه أنك كنت تشلوه تحطوا عيد الفطر وعيد الأضحى مكانه. من ساعتها لم يحتفل بأي أعياد في المدينة إلا بعيد الفطر وعيد الأضحى. ومن هنا نقطة انطلاق: هل الأعياد التي تتخذ للمسلمين هل هي أعياد لا يجوز اتخاذها أم لا؟ منها بقى إيه؟ عيد الاحتفال بالمولد النبوي، عيد الاحتفال بمولد أحد المقبورين، عيد ميلاد، مثل هذه الأمور. فالشرع نهى عن ذلك كله، وأكثر المعاصرين على حرمة الاحتفال بهذه الأعياد، وخصوصا المولد النبوي. ليه؟ المولد النبوي لم يحتفل به لا النبي ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من تبع التابعين. ده بدأ الاحتفال به في غضون الدولة العبيدية الفاطمية الشيعية مع انتشار الصوفية فيها، يعني في زمن انتشار بدع. إنما في عصر ما قبل الدولة العبيدية وانتشار الصوفية في هذا الوقت لم يكن احتفال بمثل هذه الأمور. وبعض بقى المعاصرين بيوم جاي واخد ملف شوية حاجات كده ويقول لك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين وبيقول يوم ولدت فيه. خلاص، صوم يوم الاثنين والخميس زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، وقول هذا يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصوم زيه. إنما ما تصومش الاثنين ولا الخميس ولا تصوم خالص، وتيجي كل سنة تعمل احتفال بالعيد وتقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم، ده إيه ده وده إيه ده، حاجة وده حاجة. أنت بتتكلم في يمين وبتعمل في شمال. عايز تفعل زي النبي صلى الله عليه وسلم فعل، اعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل، إنما ما تغيرش ولا تبدل. فدي نقطة أساسية في موضوع الأعياد. المسألة الأولى: حكم الأعياد. صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع. فرض كفاية معناه أن لازم تقام، طائفة يقيموها، سواء هذه الطائفة أنت واحد منهم أو لا، المهم تقام. إنما لو ما حدش أقامها يأثم الكل لتفريطه، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، حتى الحائض تخرج وتعتزل الصلاة والمصلى. وهذا مما يدل على أهميتها وعظم فضلها، لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسنا من أهل الاجتماع، مع لهمش صلاة جماعة أصل، من عظم يعني. ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، فرض عين يعني لازم كل واحد ينزل يصلي العيد. شروطها: دخول الوقت اللي هو من أول صلاة الضحى، وقت الضحى يعني، وجود العدد المعتبر في الجمعة، والاستيطان، مش مسافرين يصلوا العيد. ف فلا تجوز قبل وقتها، ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، تصليش بقى في المسجد أو كده، لا، الأفضل أنها نصليها خارج البنيان في مكان فاضي. لحديث أبي سعيد الخدري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كمطر وريح شديدة ونحو ذلك، عذر بقى في طقس، في مشكلة، نصلي في المسجد، إنما الأصل أنها تصلى في الخلاء. وقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الزوال، يعني بعد الشروق بربع ساعة تقريبا يبدأ صلاة العيد. ولأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأنما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر. في الفطر يأخر الصلاة شوية عشان الناس تلحق بس توزع صدقات الفطر لفعل صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع أداء زكاة الفطر. صفة صلاة العيدين: ركعتان قبل الخطبة، قال عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوز 6، في الثانية وفي الثانية قبل القراءة 5، غير تكبيرة القيام. حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. ده الحديث ضعيف، ولكن حديث في المكتوبة، الحديث ده في المكتوبة، إنما ما فيش حديث صحيح في رفع الإيدين في صلاة العيد، والأفضل أنه لا يرفع يديه يعني. ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة وفي الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغشية، برضو لو قرأ بأي حاجة مش هتفرق. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية، وصح عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة، فيراعي الإتيان بها بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالرفق. موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة عكس صلاة الجمعة. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قضاء العيد: لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. 8 سنن العيد: يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشريعة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. تاني حاجة: يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم. تالت حاجة: أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعل صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم حتى يوم النحر حتى يصلي، يعني قبل ما يروح لصلاة الفطر عيد الفطر يأكل، عشان ده خارج من صيام، واليوم ده لازم يفرقه بين ان هو يوم عيد. أما في الأضحى فممكن يصلي الأول وبعد كده يأكل من الأضحية. يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. 5 حاجة: يسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. 6 يسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك، واقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن، وتكون بعد الصلاة خطبة واحدة بس يخطبها، النبي صلى الله عليه وسلم خطب للرجالة خطبة وللنساء خطبة. فممكن الإمام في الوقت ده يخطب خطبة واحدة وبعد كده يخصص فيها جزء للنساء، يخاطب النساء يأمرهم بعدم التبرج وما يفعل في يوم العيد. يسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق ويسر به النساء. استحب بقى التكبير بقى في العشر الأوائل من ذي الحجة في هذا الوقت. مخالفة الطريق، يعني يروح من ناحية ويرجع من ناحية تانية، يعني هو رايح صلاة العيد يغير الطريق وهو راجع، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. وقيل الحكمة في ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل غير ذلك. ليه بقى؟ هو رايح من الطريق هيسلم على ناس، وخالف الطريق هيسلم على ناس تانية، فكأنه يعني فيها نوع من إيه؟ انتشار السلام بين الناس والتواصل بين أكبر عدد ممكن يوم العيد. لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ده أحسن تهنئة في العيد. مش كل سنة طيب بعد الأيام، السنة الجاية نكون على عرفة وهذه، لا، الأفضل تقبل الله منا دعاء ليك ولي. هو ربما ربنا يستجاب دعاء ليك ويتقبل الله الأعمال منك بسببه، وممكن العكس، فتدعي له تقول له: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هو والصحابة مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. وطبعا إزالة الخصومات بين الناس سبب من أسباب تقبل العمل، فالله عز وجل ينظر المتخاصمين ويقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. لو في شحناء وأنت الظالم تذهب لترضين. الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريفها وحكمها ودليل ذلك. الاستسقاء هو طلب السقي من الله، دي صلاة تانية بقى غير صلاة العيد كده. لما يحصل جدب وما فيش مطر خالص والناس تأذت من المطر، ربنا شرع علينا صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، نطلع نصليها في الخلاء وندعو الله عز وجل ونصليها بطريقة معينة ونرجع، وده سبب من أسباب نزول المطر. الاستسقاء هو طلب السقي من الله عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. حكم صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. سببها القحط، انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقتها. وقت صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، نفس صلاة العيد هي بالضبط. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، يستحب فعلها في المصلى في الخلاء يعني كصلاة العيد، وتصلى ركعتين، يجهر بالقراءة فيها كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها، صلاة عيد بالضبط. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم. دي صفات متعددة، يعني ممكن الإنسان لما يدعو الله عز وجل في السجود، والإمام يدعو على المنبر، وآخرها بقى صلاة الاستسقاء. مسألة الرابعة: الخروج إليها. إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، لأن التوبة هي السبب الرئيسي في توسعة الأرزاق والخروج من المظالم، لأن الظلم برضو سبب من أسباب تضييق الرزق، إن لو واحد ظالم حد يروح يستحله علشان خاطر إيه؟ ربنا عز وجل يوسع الرزق للظالم، لأن الظلم سبب من أسباب تضييق الأرزاق. وترك التباغض والتشاحن، واحد بتخانق بقى مع أخوه، واحد بتخانق مع الرحم، لأنه سبب في منع الخير من الله عز وجل. يبقى إيه بقى؟ التوبة، الخروج من المظالم، ترك التباغض والشحناء، ثلاثة دول سبب من أسباب منع الخير. ترك التباغض والشحناء سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، ده إحنا شعب عجيب في التباغض والشحناء، أي حاجة فيها خناق أهل وزمالك يبقى فيه تباغض وشحناء، ويقعد يتلاسن ويشتموا بعض. ليه؟ هل تعلم أن مثل هذه الأمور تقلل الخير والرزق عليك عشان تغيظه ولا تعمل ده شياطين تأذهم على ذلك؟ تباغض الشحناء بينك وبين جارك أصله رمى المية، أمور كلها تافهة لو أنت عرفت إيه اللي بيتمنع منك من الخير والبركة بسبب هذه الأمور لاستهيفت هذه الأمور بالنسبة وتستحقرها. ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. كلمة فتحنا عليهم تشعرك بمعنى سعة الرزق. ربنا ما قالش لأنزلنا عليهم، لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده لو تركهم، لو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الإيمان والتقوى، ترك الظلم والمعاصي والتوبة. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. يعني ايه بقى متذللا متواضعا؟ في ملابسه متواضع، مش روح بقى عشان الاستسقاء جالبس بدله وكرافطه وجزمه متلمعه ونضاره الشمس والجل على شعره، لا ده تذلل. تذلل مش لازم هدوم مش نظيفه، لا هدوم نظيفه ولكن هدوم متواضعه ومتذلل، مش ماشي بقى كده يركب العربية الفخمة، لا يذهب إلى الصلاة ماشيا متواضع متخشع، يروحش بقى يهزر بقى هو ماشي قاعد يضحك مع الناس وهو رايح يهزر، لا يبقى مستكين كده لأنه ماشي في جنازة متضرع لله عز وجل. متضرع يعني قلبه متصل بربنا أن ربنا يفرج هذه الغمة. الخطبة فيها يسنى أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، تكون جامعة شاملة يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر بها، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله كقوله اللهم أغثنا وقوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. معنى مريئا سهل طيب، مريعا خصب، الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ونحو ذلك. يرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده جامد قوي درجة أن إبطه يرى منها بياض الإبط. ويرفع الناس أيديهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم. ويكثر من الصلاة على النبي لأن ذلك من أسباب الإجابة. المسألة السادسة السنن التي ينبغي فعلها، أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، يقلبه. التحويل ده ممكن يكون يقلبه يخلي اليمين شمال، الرداء اللي هو العباية اللي لابسها أو جاكت أي حاجة مفتوحة من قدام اسمه رداء، فالجاكت بتاعه يقلبه يخلي اليمين شمال والشمال يمين، يلبسه بالمتشقلب كده، أو يقلبه يخلي اللي ظهر وش والوش ظهر، يحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحو ذلك. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بيدعو جام متضير من الناس وظهره للناس يعني، ورفع إيده داعي لوحده في سره، وبعد كده يحول الدعاء وبعدين يرجع يدعي بقى والناس تأمن. الحكمة من ذلك تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. يسن أن يخرج إلى الصلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان، ويسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. ويسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول اللهم صيبا نافعا، الصيب المنهمر المتدفق، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. يستحب بقى أن يقف في أولي، أول المطر ينزل يقف يصيب منه شيء، مش يفضل واقف. ده أنا في واحد بعت لي حاجة غريبة قوي، يقول إيه بقى لما الدنيا بتشتي يقوم جاي لامم كل الحلل اللي عنده ولامم فيها مية الشتاء، وجاي حاططها في أركان البيت وغاسل بيها السجاد والملايات وهو مستحمي بيها. ليه بقى؟ تطرد الشياطين. عرفش الاختراع ده جايبينه منين. لا، اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه كان بيقف في أوله ويقول اللهم صيبا نافعا، حديث عهد بربي، بس اكتر من كده ما كانش بيعمل. كانش يفضل واقف في الشتاء لغاية ما يغرقه أوله، أول اللي هو المطر الخفيف في الأول ده. ما ينفعش يجمع بقى مية عشان قطر يستحمى بيها أو يعمل بيها في ينظف بيها الشقة وحطها في الأركان ويدعي ان ده مية ايه فيها العفاريت بتجري منها. وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حوالين علينا في ضرر حوالين البلد، يعني على الضراب، الضراب اللي هي الجبال الصغيرة، والآكام هي التلول، وبطون الأودية ومنابت الشجر، عشان ده أنفع للناس. إنما لو كان على بيوت الناس وطرقات الناس هيؤذيهم، إنما لو كان في الحقول والأشجار وكده ترويهم. الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف وفيها مسائل، ده آخر باب معنا في الأبواب اللي هي صلوات الجماعية. تعريف الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، والخسوف والكسوف بمعنى واحد، ويحدث الله ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إنما يخوف الله بها عباده. هنا الكسوف والخسوف ظاهرة علمية فلكية ومعروفة، القمر والشمس والأرض لما يقفوا على خط مستقيم واحد بيحدث أحد هذه التغيرات. الله عز وجل جعلها آية من الآيات لأن الشمس بالنسبة للناس هي الحياة، فلما تنحجب بجسم القمر يعني ظل القمر يسقط على الأرض يتذكر الناس قدرة الله عليهم وأن الله عز وجل قادر، وأيضا يتذكر أن الله عز وجل عليم خبير، ويخوف الله عز وجل عباده به. إيه وجه التخويف؟ أن الله عز وجل قادر أن يغير مثل هذه الأجرام ثانية، لو الأجرام السماوية دي لها سرعات محددة، لو السرعة اتغيرت لحظة يعني الجرم ده بطء ثواني ممكن احنا ما ناخدش بالنا منها، ممكن الكون كله ينهار، يحدث انهيار في الكون كله. دقة سير الأفلاك دليل على قدرة الله عز وجل وأنها مخلوقة من عند خلاق عليم. عدم تغيير سرعات هذه الأفلاك دليل على أن الذي يسيرها قادر. تاني حاجة إن حصل كان في اعتقاد قديم قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة إن الخسوف والكسوف بيحدث عند موت أحد العظماء، ولما في واحد في الأرض بيموت عظيم أو ملك أو كبير يحصل الخسوف، كأن يعني في تفاعل مع الكون لهذا الأمر. فاللي حصل إن اليوم اللي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حدث كسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهز هذه فرصة ليعلم الناس أن هذه العقيدة خطأ رغم أنه ابنه. فالعلماء بيقولوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب لكان جعل هذه علامة على صدقه أن ابنه عظيم من العظماء ابن النبي، وحدث أن الكون تفاعل معه، ده دليل على أننا صادق. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه هو تعديل العقيدة، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد إنما يخوف الله بعباده. حكم صلاة الكسوف ودليله: صلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوان وحكى بها أبو حنيفة عن أبي حنيفة يعني، وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقوى ابن القيم القول بوجوبها، وأيده ابن عثيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد. وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، بتبقى بالساعة. ولكن لابد من رؤية الكسوف، ما ينفعش نقول مثلا الكسوف من الساعة كذا للساعة كذا وأنا مش شايفه، إن ممكن يكون كسوف جزئي. أحيانا الكسوف بيبقى نسبته 7% 2% 3% ولا يرى بالعين. يبقى الشرط رؤية الكسوف بالعين. إحنا عارفين معاد الكسوف، ننتظر أول ما نشوفه بعينينا نصلي، ما شفناش ما نصليش حتى لو كان في كسوف فعلا. وقتها ابتداء الكسوف إلى ذهابه، إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. المسألة الرابعة كيفية الصلاة. ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع يقول سمع الله لمن حمده ويحمد ربنا ولك الحمد ولا يسجد. يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. قال جابر: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من طول القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. يسنى أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد. يعني انتهت الصلاة قبل الانجلاء، يعني خلصنا صلاة ولسه في كسوف، مش هنعيد بقى، نقعد في المسجد نذكر الله ونكثر من الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى يكشفوا، حتى يكشف ما بكم. فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء، وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا أقطعها. هذا آخر أبواب الصلاة، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة في صلاة الجنازة، ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.